إذا كان الولد الذي يريد أن يجاهد يعلم بأن أبويه ليس بحاجة إليه ولا إلى خدمته ولا علته، على اعتبار أنه يوجد من ينوب نوره، فحينئذين الحكم الشرعي أن الجهاد الواجب العيني لا يستأذن فيه الوالدان. السؤال الذي بعده، قضية الشيخ، ما حكم من عليه دين ويريد الذهاب إلى الجهاد؟ نعم، يبدو لي والله أعلم أن المدين مع دائمه له حالتان، الأولى أن يسمح دائم للمدين بأن يخرج للجهاد في سبيل الله أو الحج إلى بيت الله، في هذه الحالة ينبغي أن يجاهد وأن يحج قولا واحدا. أما إذا كان الدائم لا يسمح ويلح الطلب من المدين بالوفاء، في هذه الحالة يأتي التفصيل السابق، الجهاد العيني لا يستأذن أيضا لقوله عليه السلام في الحديث المعروف في الصحيحين: فدين الله أحق أن يقضى. أما في الفرض الكفائي فلا يجوز له أن يجاهد إلا بإذن هذا الدائم، أي في الحالة الأولى. أما إذا لم يأذن فلا يجوز له أن يخرج للجهاد. من جهة الكفاية. أيوه. من 40 يخرج بحجة دين الله أحق أن يقضى. أما السؤال الآخر، هو الشيخ، ما حكم القاعد عن الجهاد بدون عذر وهل يأتم الآن؟ اعتقادي أن الجواب عن هذا السؤال يفهم مما سبق من التفصيل والبيان، وإنجاز ذلك بأن نقول يأتم في الجهاد العيني وليس له عذر. أما إذا كان الجهاد كفائيا أو كان عينيا كما قلنا بالنسبة للجهاد في الأوغال، فحينئذ يأثم إلا بعذر. السؤال الذي بعده، قضية الشيخ، ما هو الأنجح والأولى، طلب العلم أم النفير إلى الجهاد؟ وهل العذر بطلب العلم والقعود عن الجهاد جائز؟ طلب العلم كالجهاد في سبيل الله، وهو بلا شك من الجهاد في سبيل الله، هو أيضا قسمان، فرض عين وفرض كفاية. فإذا كان المقصود في السؤال بالعلم هو ما عليه أكثر الطلب اليوم من الدراسة النظامية سواء في المدارس أو في الحلقات المعروفة قديما، فهو فرض كفاية. أما إذا كان المقصود بالعلم هو العلم الذي يجب وجودا عينيا فيما يتعلق بتصحيح العقيدة، مثلا يأتي الدرس أو دروس في تصحيح العقيدة أو دروس في تصحيح الطهارة والصلاة وأي عبادة هو مكلف بها، فحينئذ هذا فرض عين. هنا يتقابل أمران أو يتقابل فرضان، كل منهما فرض عين. الفرض الأول هو الجهاد الأول كما قلنا. الفرض الثاني في الصورة الثانية من طلب العلم وهو